سمع الشيخ من النساء من تعمل في مزرعة وتعمل برعي الغنم أو رعي الإبل أو البقر وما أشبه ذلك، كيف تنصحونها بكيفية الحجاب؟ تعمل ولا بأس إذا كان ما في اختلاط ولا خطر. طيب تعمل مثل يكون لها النقاب، تحط النقاب، النقاب يظهر في العين والعينان، نعم، والباقي مستور. بارك الله ولا حرج في ذلك. بالنسبة لحجاب بقية الجسم كيف يكون ذلك من لباس؟ ملابس عادية، الملابس تأثر الرأس وتأثر البدن كله. نعم نعم. ملابس هذا الزمان لها أوصاف ولها طرق تفصيل. لا تكون ملابس ما فيها فتنة إذا رأها الرجال، نعم، تكون ملابس ليس فيها أسباب الفتنة وتكون سادرة جميع بدنها حتى قدميها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.